السلام عليكم. خيرا ان شاء الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعالى اللهم استعان، الله جل تيسير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. إحنا مرة في تفسير سورة البقرة، و يعني أختنا الفاضلة نشوى سعد شرحت لكم في المرة السابقة من بداية السورة حتى الآية رقم من تقول وصلت لحد آية رقم كام معنا شو؟ الآية رقم 15. طيب قيام خلينا نرجع بسيطة كده، نرجع بسيطة على ما سبق. بداية من بداية سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ممكن تقول لي معنى ألف لام ميم؟ هذه الحروف المقطعة ما معناها في بداية السورة وفي بداية سور أخرى؟ عندنا حاميم، عندنا صاد، يعني في سورة تبدأ بحرفين، في سورة تبدأ بثلاثة أحرف، في سورة تبدأ بأكثر، في سورة مريم كاف هاء عين صاد. ما معنى هذه الحروف المقطعة؟ نعم، لا يعلم معناها إلا الله عز وجل. نعم، يبقى نعود علم هذه الحروف او معنى هذه الحروف الى الله عز وجل. ولكن العلماء قالوا انها من اعجاز القران، بمعنى العلماء ذكروا في هذه الحروف فائدتين. قالوا انها من باب استمالت او يعني جذب الاشخاص او جذب اسماء الاشخاص لما سياتي بعد هذه الحروف. يعني انا لما اكون عايزه الفت نظرك فابتدي بايه؟ بكلمه او بشيء معين كده تلتفتي، فتبتدي تايه؟ تركزي فيما بعد ذلك. يعني لما الف لام او صاد يعني شيء بنتكلم ايه؟ ما هذا؟ فيلتفت المرء، فيبتدي يسمع القران اللي بعد كده عليكم السلام ورحمه الله ويعني يدخل القران الى قلبه كما سمعه بالاذن والمؤمن. في فائدة أخرى أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف. احنا عارفين طبعا أن العرب في هذا الوقت كانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة، كانوا بلغاء جدا جدا، وكانوا يعني أقوياء جدا في اللغة العربية. لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، طبعا النبي له معجزات كثيرة، ولكن المعجزة الكبرى والأساسية معجزة القرآن الكريم، لما يحتاج من يعني لغة جليلة وفصاحة وبلاغة. لذلك يعني كأنه يقال لهم هذه الحروف، هذا القرآن المركب من هذه الحروف، ها عجزتم يا أهل الفصاحة والبلاغة أن تأتوا بسورة من مثله أو بأكثر صورة من مثله أو بآية. طبعا ده كان من باب، طيب نبعد المايك أكثر، أبعد المايك أكثر بإذن الله تعالى. طيب الناس اللي هي لسه يعني داخلة جديد، إحنا في تفسير سورة البقرة، طبعا ده منهج المعهد، معهد الروحان، منهجنا يعني هذا العام سنة أولى سورة البقرة 10 أرباع، يعني جزء 40 من سورة البقرة بإذن الله تعالى. معايا؟ تمام؟ طيب، احنا ابتدينا على طول كده في تفسير سورة البقرة. لم نفسر الفاتحة، واللي عايز تفسير الفاتحة ترجع لتفسيرها يعني، ولكن طبعا احنا دخلنا على طول في المنهج. عايزة بس يعني اقول لكم حاجة مهمة قوي، يا ريت نبطل كثرة الأسئلة. يعني ممكن لو حد دخل ومش عارف احنا فين ولا بنشرح من ايه، بدل ما يسأل ويضيع الوقت في السؤال، نبتدي نسمع ونركز ونستفيد. وحتى لعينيكي كده معايا في المصحف، اكيد يعني هتعرفي انا بقرا في ايه او بشرح في ايه، ويعني يا ريت نركز ان شاء الله تعالى، لان كثره الاسئله وكثره الكتابه قدام عيني اكيد بتشتتني وبتشتتكم. فنحاول نهدى كده ونركز باذن الله تعالى. وكل حاجه ممكن الاسئله بعد ما ننتهي من الدرس ان شاء الله. الحصه تفسير، الحصه الان تفسير، واكيد مكتوب عندكم في الجدول، وان شاء الله نركز شويه. سوره البقره المره اللي فاتت خدته مع اختي نشوى سعد، خدته 15 ايه. الان احنا بنحاول نسترجع المعلومات علشان نكمل. المرجع اللي هيكون معانا كتاب ايسر التفاسير، لان لقيت فيه فوائد اعلى واكثر. طبعا التفاسير معظمها جميل وكلهم علماء ادلاء، سواء الشيخ السعدي او الشيخ ابو بكر جابر الجزائري او الشيخ المعطيين او كل المشايخ اللي فسروا، يعني هؤلاء اهل السنه العلماء على رؤوسنا. ولكن احنا بنختار اللي يتماشى معانا كمان منهج معهد. وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص يا جماعه، الامور واضحه للجميع؟ طبعا اكيد عشان كله هيرد عليا تبقى مشكله. خلاص ان شاء الله تكون واضحه. اهم حاجه عندي بس ان الصوت يكون واضح، يعني انا كده مش عايزه اعلي نبره صوتي عشان ما يحصلش التشويه. احنا كنا اتكلمنا في مراجعتنا دلوقتي عن اول ايه في سوره البقره، وان احنا بنفسر الفاتحه. احنا ملتزمين بمنهج المعهد، منهج المعهد السنه دي سنه اولى، سوره البقره من بدايتها الى العاشر، الى الربع العاشر في سوره البقره. يعني معانا جزء، معانا جزء وربعين. الكتاب اسمه ايسر التفاسير ابو بكر جابر الجزائري. ليه انا اخترت الكتاب؟ الكتاب دي الايات بيذكر اولا معاني بعض الكلمات، وبعد كده بيشرح، وبعدين بيذكر فوائد. فعلشان كده يعني ترتيب الكتاب هيساعدنا احنا كدراسه اكاديميه. لا مانع ابدا ان احنا نستعين بكتب اخرى تذاكروا وتطلعوا على تفاسير اخرى حتى تكتمل الفائده معاك. طيب خير، الحمد لله رب العالمين. اتكلمنا عن الف لام ميم، وقلنا ان هذه الحروف لما استاثر الله عز وجل دايما. يعني ايه؟ يعني ربنا وحده سبحانه وتعالى هو وحده يعلم معناها. يعني الدليل واضح وصريح في معنى هذه الحروف، ولكن قلنا ان علماء التفسير ذكروا، علماء التفسير قالوا ان يعني الحروف دي لما بتاتي في بدايه السوره بتجذب او بتلفت نظر السامع. فيبتدي يلتفت لما سياتي بعدها. الفائدة الثانية، يعني قلنا القرآن نزل في العرب، مشركين قريش كانوا أهل فصاحة وبلاغة، وكأن هذا في تحدي لهم. هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف لم أن تأتوا بمثله ولا بأقصر صورة منه ولا. طيب، ذلك الكفيه هدى للمتقين. والقرآن لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه كتاب الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن من هداية ودلالة على طريق السعادة من يهتدي بالقرآن للمتقين. من في آية عندنا بتقول إيه وينزل من القرآن ما هو شفاء المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى ما ينتفع بالقرآن هو المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل، أما غير المؤمن فلا ينتفع. طيب هؤلاء المؤمنون لهم صفات ذكر الله عز وجل. الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة الإيمان بالغيب. الغيب يعني إيه كلمة غيب؟ هو ما غاب عنا، هو ما غاب عنا هو غيب. طب مين تقول لي زي إيه؟ زي إيه؟ إيمان بالغيب زي إيه؟ يقول مثال على الإيمان بالغيب أو على الغيب الذي يجب أن نؤمن به. الحساب، القبر، يوم القيامة، اليوم الآخر، الروح، البعث، النار، الموت، نعم، الصراط، عذاب القبر، نعم، لذلك من الخيام، لا غيب، من ذلك الغيب، نعم، الجن، برافو، الرسل، أيوة برافو عليكم، الرسل السابقين، إن مش الكتب السابقة اللي عرفناها واللي ما عرفناهاش، كل ما غاب عنا هو من الغيب، القدر لذلك من الخيام. يبقى أول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين الملائكة، نعم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ثاني صفة لصفات هؤلاء المؤمنين يقيمون الصلاة. طيب ويصلون، بل قال ويقيمون الصلاة، فرق كبير قوي بين اللي بيصلي الذي يقيم الصلاة. طب إقامة الصلاة في أي شيء تتمثل إقامة الصلاة؟ يعني إيه يقيمون الصلاة؟ نعم، المحافظة على أدائها في وقتها بالخشوع، يؤدون أركانها، نعم، التدبر، حضور القلب، جزاك الله خيرا، الصلاة في وقتها، صحيح، نعم، الأركان، الشروط، الواجبات، الإخلاص، نعم، جزاك الله خيرا. يبقى إقامة الصلاة زي ما كده إيه، برافو عليكم كلكم ما شاء الله مذاكرين، الخشوع ان جزاكم الله خيرا. طيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون معنى واسع وشامل للنفقة، يشمل أي شيء يشمل؟ مين بيقول؟ الزكاة والصدقة، برافو نورة. مين تاني؟ صدقات، نعم، النفق على الأهل، برافو عليك يا مريم. مفيش أي مشكلة يا أمامي، ربنا يصلح حالك. النفق على الزوجة، نعم، ذوي الأرحام، برافو، الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله. يبقى ده يعني معنى مما رزقناهم ينفقون، ده معنى كبير وواسع يشمل كل وجوه الإنفاق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما أنزل إليك هو إيه؟ القرآن. وما أنزل من قبلك الكتب السابقة التي هي من الغيب. ومن رزقنا الذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون، الإقرار باليوم الآخر. خلي بالكم دي نقطة مهمة جدا جدا، الإيمان باليوم الآخر يعني يولد في قلب الإنسان يقظة وخوف من الله عز وجل ومراقبة لله عز وجل، ويعني يولد التقوى. مش بس إيمان باليوم الآخر، ولكن يقين، يقين أنه يوجد يوم سنبعث فيه، سنموت ونبعث ونحاسب على كل فعل وعلى كل قول على كل صغيرة وكبيرة. نصدق بأن يعني بالحياة الأخرى زي ما عبيد بيقول، ونتيقن من أننا سنبعث وسنقف بين يدي الله عز وجل نسأل عن كل صغيرة وكبيرة. طب الشخص اللي هو حاله مثل هذا الحال، اللي هو عنده يقين أنه سيحاسب وسيجازى على فعله، كيف يكون حاله؟ أكيد طبعا يراقب الله عز وجل، حتى ولو أذنب هيسرع ويتوب، بأداء وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الناس الذين تجتمع فيهم هذه الصفات اللي ذكرناها على هدى وفلاح ونجاح من الله عز وجل، يستحق أن يكونوا من المفلحين عند الله. قال كده ربنا سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن المؤمنين يتكلم عن أهل الكفر، إن الذين كفروا سواء. عارفة أنت خدت الآيات دي وعارفة أنها شرحتك، ولكن إحنا بنحاول نلخص كده ونذكر عشان كل اللي يكون معانا، حتى لو حد أول مرة يحضر معانا يكون يعني منتبه لما سبق وما يكونش فيه شيء فاتن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله عز وجل يقول محمد صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء الكفار يعني ايه لا تتعب نفسك معهم، سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء الانذار او عدم الانذار، دول ناس قلوبها تجرى عليها وختم الله على قلوبهم، فبالتالي ايه يستوي الانذار او عدم الانذار، يستوي التخويف وعدمه، يستوي التذكره وعدمها. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني مفيش سبحان الله قلب ختم عليه وطبع عليه فلا يدخل إليه هدى، ها؟ ولا يسمعون هدى ولا يبصرون هدى. نسأل الله جل السلامة والعافية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول صم بكم عم فهم لا يرجعون. من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إيه ده، معقول في ناس كده؟ للأسف المنافقون. المنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولوا احنا مؤمنين، ها؟ طبعا بيقولوا الكلام ده من باب خداع يعني النبي واصحابه، ولكن الله عز وجل كشفهم وفضحهم. نعم، يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر، كمان مش بس مجرد ايمان، لا ده احنا مؤمنين قوي، وكمان مؤمنين باليوم الاخر ومش اي حد، لا ده احنا يعني ناس كويسه جدا، ها؟ وربنا حضر يقول ايه؟ وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم فاكرين كده بهذا القول بيخدعوا الله عز وجل وبيخدعوا المؤمنين، لا، وما يخدعون إلا أنفسهم. وظنهم أن هذا الكذب وهذا الخداع غرر المؤمنين، ولكن الله عز وجل كاشفهم وفاضحهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. طبعا ده من باب الجزاء من جنس العمل، هم يخادعون الله ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني جزاهم على هذا الخداع وهذا النفاق، لأنه سبحانه وتعالى أيضا يخادعهم. لما كان عاقبة خداعهم عائدة عليهم، كان بذلك خادعين أنفسهم لا غيرهم، لكنهم لا يعلمون ذلك ولا يدرون به. ليه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلوب مريضة، قلوب مريضة، والمرض هو الشك والنفاق والخوف. فكان من عقوبة الله عز وجل الذي عاقبهم بها انهم زادهم مرضا عقوبة لهم في الدنيا، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الآخرة بسبب كذبهم وكفرهم. طب احنا عايزين نقول كده نبذة بسيطة عن النساء، كيف ظهر النساء يعني بين المسلمين؟ المنافقين اللي ظهروا امتى؟ النساء لم يظهر الا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لذلك لقينا نوال في مكة خلفت من فقد ايه؟ اظهار الايمان واتقان الكفر. الانسان يظهر ان هو مؤمن وهو جواه ايه؟ كافر. ها؟ طيب كان في مكة عكس ذلك، كان الشخص يعني بيتخطى الاسلام ويظهر ان هو يعني مع الكفار ولكن يتقن الايمان. لكن هاجر المسلمون الى المدينه. اكيد طبعا احنا ان المدينه كانت عباره عن قبيلتين كبار جدا هما الاوس والخزرج. الاوس والخزرج وكان احنا عندنا تاني برضو اليهود. اليهود ثلاث قبائل، خلي بالكوا كل الطوائف دول كانوا في المدينه. الاوس والخزرج هما اهل المدينه، واليهود اللي هم كانوا وافدين عن المدينة عايزين فيها وعايشين فيها وبيتاجروا فيها كانوا ثلاث قبائل. مين تقول لي قبائل اليهود؟ مين عندها معلومة تقول لي كان اسمهم ايه؟ مين ومين ومين؟ اليوان بابي وطاء بنو مين؟ بنو قينقاع، بني قريظة، جزاك الله خيرا. برافو. الثلاثة دول كانوا يهود، وعندنا الاوس والخزرج. كلنا عارفين ان كان في مشاكل ما بين الاوس والخزرج، كانوا مختلفين وكان بتقوم بينهم حروب و يعني قتال. كان في مجموعه من اليهود خلفاء للاوس، ومجموعه ثانيه خلفاء للخزرج، يعني دول مع شويه منهم مع قبيله اوس وشويه منهم مع قبيله الخزرج. وكان ده بيحصل ما بينهم قتال وحروب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ألقى ما بين الاوس والخزرج، هم خلاص بقوا عمل ما بينهم صلح وألف بين يعني القلوب، الله عز وجل ألف بين قلوبهم وخلاص بقى الامور استتبت والامن استتب والامور كويسه جدا. وجه النبي صلى الله عليه وسلم ايه مسكوه امر الحكم، خلاص بقى دوله اسلاميه والناس دخلوا في الدين الله. طيب يبقى احنا قلنا ان زي ما قلنا كده النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلح ما بينهم وكلهم خلاص بقى يعني اخوات الاسلام. ها؟ وطبعا كان في مهاجرين اللي هم هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا من مكه الى المدينه، بقى مجتمع في امن وامان واستقرار ووئام وحب، والف الله جل بين قلوبهم. جه مين بقى متضايق من الموضوع ده ومتغاظ قوي ومش عاجبه كده وعايز يعني يعمل مشاكل باي شكل؟ عبد الله بن ابي بن سلول هو راس المنافقين، هذا اليهودي اللي هو بعد كده عمل نفسه اسلم. طبعا هو كان سيدهم، كان سيد في وسطهم، كان يعني ليه شخص ليه كده منعه وليه حكمه وكلامه مطاع، فكانوا بيجهدوه ان هو يبقى الرئيس بتاعهم والسيد قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الى المدينه. جه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر والمؤمنين معاه فراحت عليه الرئاسه وراح عليه الجاهل اللي هو كان من قبله. فعمل ايه بقى؟ قال خلاص يعني ايه هذا امر قد توجه، خلاص الامر خرج من ايدي. بالتالي خلاص دلوقتي المسلمين بقى لهم دوله وتحالفوا مع بعض وتوأموا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصبح ما بينهم. فقال خلاص اعمل ايه؟ هدخل بقى كده ايه اقول لهم ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كده قول باللسان عشان يعني اعطي نفسي ومالي واعيش وسطهم، وطبعا هو افسد اي ما افسد. ابتدى ان انت تتابعوه على هذا النطاق. طب يا جماعه هنعمل ايه؟ فاجتمعوا مع بعض كده، خلاص هنقول ان احنا مؤمنين ونمسك الشهاده كده في الظهر، ومش اشكال لما نتغير كده عن الصلوات مش ياخدوا بالهم، ها ما نحضرش الفجر ما نحضرش العشاء، نحضر طب قدامهم وخلاص مش مشكله. كل هذه الامور كانت يعني ما بينهم كده كمنافقين، واضطروا يكسبوا في الامه، ودايما هم اساس الفساد المنافقين اللي هم في وسط المسلمين اللي بيندسوا في وسط المسلمين في اي مجتمع من المجتمعات. بس هي مشكله كبيره قوي قوي جايه ما بيننا من جيراننا، مش من العدو الخارجي، لا من الداخل. الناس هي بتدخل وتنافق وتكسب والعياذ بالله. ده كان تجربه بسيطه كده عشان نعرف ايه كان بدايه نشاه النفاق، عشان الايات اللي جايه بتتكلم عن المنافقين وتضرب لهم الامثال. طيب ايه ممكن يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم المؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض تزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. المنافقين دول بقى طبعا هم شغلتهم ايه؟ الافساد في الارض. ها؟ شغلهم الشاغل ان هم يفسدوا في الارض. ليه؟ يعني ايه افساد في الارض؟ كلنا عارفين الايه التي ذكر الله جل فيها وقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. الفساد هنا المعاصي ادت الى فساد الارض، لان صلاح الارض والسماء بطاعه الله عز وجل. المعصيه بتكون سبب في قله الرزق وفي فساد الارض المسجده وفي يعني الحروب والمشاكل والكوارث التي تقع في الارض. يبقى هؤلاء المنافقين او هؤلاء المنافقون كل شغلهم الشاغل ان يفسدوا في الارض. لما حد يقول لهم ما تفسدوش يقول لك لا ده احنا مصلحين. ازاي ما بيحصل ده يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني اهل النجوم واهل الفجور والناس اللي هم العلمانيين الذين يكرهون الاسلام اعداء الدين كل كلامهم ان احنا لا ده احنا كده احنا الناس اللي بتفكر واحنا الناس العاقله احنا اللي بنصلح. اما اهل الايمان واهل الدين عايزين ياخدونا للوراء، ياخدونا للمجتمعات الجاهلية، عايزين نتخلف ونرجع تاني زي ايه؟ ايام الصحراء ايام الجمل بيقولوا كده والعياذ بالله. لا احنا عايزين نصلح المجتمع، عايزين نتقدم، عايزين يعني حتى اهل الفجور نقول ان هم اهل التمثيل واهل الغناء يقول لك احنا بنعمل حاجات كويسه جدا. تلاقي الواحد منهم بيتكلم لك ايه؟ والحمد لله ربنا وفقني قوي قوي في الفيلم ده. الحمد لله توفقت قوي قوي في الكليب ده. يبقى والعياذ بالله كل الناس في الفجور والفسوق والفساد والافساد يقول لك احنا مصلحين. احنا ناس بنعالج قضايا. احنا بنعرض القضايا. لازم نوري الناس يقول لك احنا بنجيب ادمان والخمور والمخدرات والزنا وسرقه عشان نقول يا جماعه المجتمع فيه كده لازم نعالجه. يا سلام انتوا علمتوا الشباب ازاي يعني اشرق خبائث وعلمتوا الشباب والعياذ بالله الزنا والفجور والحقد وكل هذا الفساد. اتعلم الشباب هذا الكلام منكم. وكذلك يعني الكليبات الجديده والمغنيين والفساد الرهيب اللي بيحصل فيها يعني اللي بنسمعه الحمد لله اللي عارفين ان احنا نشوفه يعني كل اللي يقول لك لا الحمد لله انا توفقت قوي في الموضوع ده وانا كده بأدي رساله بالضبط فعلا سبحان الله. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يشعرون ليه؟ انهم في غفله بعد عن الله عز وجل. الشيطان طول لهم واملى لهم وبين لهم اعمالهم. نعم جزاكم الله خيرا. واذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، كمان هم عندهم المؤمنين سفهاء وهم بقى الناس العقلاء. سبحان الله، التكذيب هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف والتدبير، ده شخص التكذيب. فهم عندهم المؤمنون سفهاء. لما ينصحهم احد ويقول لهم اصدقوا في ايمانكم وامنوا مثل فلان وفلان المؤمنين، مثلا عندهم عبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام كان يهودي وكان من احبار اليهود كمان، كان على علمائهم، ولكنه امن ودخل في الاسلام. اكيد معظمنا عارف قصته. عبد الله ابن سلام لما امن ودخل الايمان في قلبه قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم اجمع اليهود واخبرهم، يعني اسألهم عني قبل ان يعني يعلن لهم الاسلام، اللي هم ايه رأيكم في عبد الله بن سلام. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن سلام كده اختبأ وراء ستار، والنبي كان مع اليهود واقف لهم ما رأيكم في عبد الله بن سلام؟ فقال ايه بقى؟ هيا قالوا هو سيدنا ومسيدنا وعالمنا وابن عالمنا وقعد يمدحوا فيه طبعيه شبكنا. طيب فطلع عبد الله بن سلام من خلف الجدار ومن خلف الستار وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. على طول خلي ان هو يعني هم قالوا ان الرساله عبد الله بن سلام قال ان اليهود قوم بؤس. فعشان كده يعني اتقالوا من الاول عني شوف هيقولوا ايه، وبعد كده اسمع بقى هيغيروا كلامهم ازاي. لما خرج فقال يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال هو سيئنا وابن سيئنا وسفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا. على طول غيروا الكلام تماما. هم دول اللي سبحان الله. فهم في ناس قالوا ايمان كايمان عبد الله بن سلام الذي دخل في الاسلام والايمان لقلبه هو قليل. لما الناس رد بقى مستنكرين انؤمن استفهام انكاري يستنكروا انؤمن كما امن السفهاء الذين لا رشد لهم ولا بصيره. فالله عز وجل رد عليهم هذا الكلام واثبت السفه للهمه ونفاه عن المؤمنين الصادقين، ووصفهم بالجهل وعدم العلم. فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لما بيقابلوا لقوا الذين أمنوا، اللقاء من الملاقاة، الملاقاة يعني المواجهة وجها لوجه. وإذا لقوا الذين آمنوا لما بيقابلوا بقى يعني وجها لوجه، المؤمنين هم المؤمنين الصادقين فعلا المصدقين بما جاء به الله وبما جاء أو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. أول ما يقابلوهم يقولوا إيه؟ آمنا، إحنا مؤمنين معاكم وإحنا معاكم يعني مش يعني ما تفتكروش حاجة تانية. طيب وإذا خرجوا إلى شياطينهم، إذا انفرجوا بقى إلى شياطينهم، من هم شياطينهم؟ الشيطان هو كل بعيد عن الخير قريب من الشر، يفسد ولا يصلح من إنسان أو جان، سواء كان انسان او جن. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ هو في شيطان ممكن يكون من الانسان من الانس؟ في دليل على الكلام اللي انا بقوله ده؟ ما برافو عليك. نعم نعم ايوه برافو. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا جزاكم الله خيرا. يبقى المقصود هنا من يقول للشياطين، لا مش شياطين الجن، لا شياطين الانس، وقد يكون شيطان الانس في بعض الاحيان اقوى يعني وقوى اشد من شياطين الجن. بدليل ان في شهر رمضان بتبقى الشياطين مسلسله ها ومقيده، والمعاصي والفجور شغال ليل نهار في الشوارع وفي التلفزيونات وفي اماكن التجمعات وفي كل مكان. نسال السلام عليكم. طيب المقصود هنا الرؤساء هم في الشر والفساد، لما بيبقوا كده مع بعض لوحديهم يعني بيختلوا لهؤلاء الناس اللي هم يعني رؤسائهم الشيطان بقى اللي هو الرجل الكبير بتاعهم يعني ها الشر والفساد دي ايه؟ انا معكم، لا ما تخافوش احنا قلنا كده بس، انما نحن مستهزئين. انا معكم انما نحن مستهزئين. يعني طبعا يقصدوا بالاستهزاء والاستخفاف والسخريه من المؤمنين. احنا بنقول كده بس ايه؟ بنضحك عليه. فيرد الله عز وجل عليهم يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهم جزاء من جنس عملهم. مش هما بيستهزئوا المؤمنين؟ لا. الله عز وجل سبحانه وتعالى يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهم. الطغيان هو مجاوزة الحد والإسراف في الأمر. العمى يعمهون، العمى ده للقلب زي العمى للبصر. ممكن عمى البصر يعني هنا يقول ايه؟ القلب عمى يعني عدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال. ربنا سبحانه وتعالى يتركهم في ضلالهم في طغيانهم لا يهتدون الى سبيل الرشاد. العمل هو مثل العمل للبصر، العمل بيكون للقلب، هو للقلب كالعمل للبصر. المقصود به يعني ايه؟ الضلال المنتج. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هم للأسف اشتروا الضلالة بالهدى، يعني بذلوا ثمن الضلال الهدى الهداية. عارفين لما يكون انسان معاه مال راس مال وبيبيع منه طيب هو دلوقتي عمل ايه بقى؟ بدل الثمن الهدى، باع الهدى اشترى ايه؟ الضلاله والعياذ بالله. اولئك الذين اشتروا الضلاله الهدى فما ربحت تجارتهم، بئس التجاره الخاسر، هم خسروا كل شيء. ويعني للاسف هم يعني دفعوا راس مالهم والإيمان بشراء الكفر آمنين أن يربحوا عزا وغنى في الدنيا فخسروا، ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم. طيب نبتدي بقى ندخل في الأمثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها لهؤلاء المنافقين. ضرب عليهم مثلين. أول مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. كنت عايزة أقول لكم في الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. من أمرنا سبحانه وتعالى جزاء استهزاء هؤلاء المنافقين المؤمنين، هم يقولوا ايه ده احنا مؤمنين معاكم وفي الاخر لا ده احنا بنلعب بيهم وبنسخر منهم، احنا لا مؤمنين ولا حاجه. وهم القانون بيحصل موقف عجيب جدا جدا. لما المنافقون اللي جنب المؤمنين ماشيين معاهم ها في طريق مع بعض كده يوم القيامة، وبعدين ايه ماشيين في نور الإيمان، خلي بالك من الإيمان بيكلم النور، والمنافقين كده ماشيين وراهم. فا ايه اللي بيحصل؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم ثم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ها شيل كده حد يقولون ارجعوا ورا كده دوروا على النور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من تبريد العذاب. ها في حصل بقى فصل ما بينهم، الرحمه ناحيه المؤمنين، سور فصل ما بينهم في رحمه من ناحيه المؤمنين والعذاب من جهه هؤلاء المنافقين. فالمنافقين هم بقى ينادوا منهم الم نكن معكم، مش احنا قلنا معكم لن نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني. فده يعني استهزاء بهؤلاء المنافقين يوم القيامه، هم ماشيين وفاكرين نفسهم هيفضلوا ماشيين في النور مع المؤمنين، لا ده ايه هيخسر ما بينهم، وبعدين يعني ابوس حاجه يعني ايه يعني هي اكيد المنادي يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بصوا ورا كده في نور، وفجأة مفيش أي نور، ولكن سور يفصل ما بينهم وما بين المؤمنين، وفيه عذاب من جهة المنافقين. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المنافقين أن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المنافقين دول عاملين زي ايه؟ زي حد كده ماشي في ظلام وبعدين ولع نار، لما بقى فيه ضوء خلاص شايفين ذهب الله بنورهم خلاص الضوء راح، ها وفضلوا في ظلمات لا يبصرون. يعني مثل هؤلاء المنافقين فيما يوهون من الايمان مع ما يوقنون من الكفر كمثل من انقذ نارا للاستضاءه بها فلما اضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها ادنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لانهم بايمانهم الظاهر اللي هو بيظهر ده بيقول احنا مؤمنين، عملوا ايه؟ هما كده كانوا دماءهم واموالهم ونسائهم وزرارهم من القتل والسجن. خلاص بالايمان الظاهر ده هما كده ايه حقنوا دماءهم وحافظوا على اولادهم ونسائهم ماتوا. ولكن بما يبطنون من الكفر لو ماتوا عليه يعني هيدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى انفسهم. ده اول مثل لهؤلاء المنافقين. يعني الله عز وجل قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خلي بالك ايه يعني نارا، فلما اضاءت له ما حوله ذهب الله بنورهم، مش بنارهم، بنورهم. ليه بقى؟ إشارة إلى أن الإسلام نور يهدي وليس نار تحرق. الإسلام نور، وفعلا هما لما قالوا نفقوا الشهادة وأداروا الإسلام حصل لهم كده ضوء خفيف، يعني ضوء بسيط كده، عظمت دماؤهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، ولكن إيه؟ خلاص كل ده بينتهي ولا يبقى لهم الا العذاب. خلي بالك ان ايه النار لما تنطفئ الا يبقى بعد كده الدخان والظلام، حاجه يعني سيئه جدا جدا. هو ده حال المنافقين. نعم هو ده حال المنافقين. نشرح المثل ثاني. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هم لما دخلوا في الاسلام ظاهرا كان فيه شيء من النور خفيف، ولكن بإتقانهم الكفر ذهب عنهم هذا النور وبقي لهم الشر وهو الظلمات، ظلمات الكفر وظلمات النفاق، وبقي لهم الضرر المحض. زي ايه بالظبط؟ زي ان يكون في مجموعه كده في ظلام ولعوا نار، فالنار دي نورت خلاص، شايفين كده اللي حواليهم، طب كويس قوي. فجاه النار طفت، ايه اللي حاصل؟ ضلمه ودخان وقرف، خلاص مفيش اي حاجه كويسه. ها؟ يعني هذا حال هؤلاء المنافقين اللي هم اظهروا الاسلام واقاموا الكفر. كان فيه شيء من الضر او من النور، لا، لكن هم بإتقانهم الكفر وبإصرارهم النفاق في قلوبهم ذهب الله عز وجل، او اذهب الله عز وجل عنهم هذا النور، وابقى لهم الظلمات التي تحيطهم من جميع الجهات، فلا يهتدوا ولا يعني يروا الخير امامهم ابدا، هم بعاد تمام البعد عن نور الله عز وجل. نفاق عملي وفي نفاق اعتقادي. نفاق الاعتقاد هو اصل الاعتقاد ده بيخرج صاحبه من المله تماما جدا. اما النفاق العملي هو يكون في بعض الاعمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه تحذير كبير جدا، و يعني قال انه اذا اجتمع قال المنافقين اربع خصال يعني في شخص كان منافقا خالصا. طيب خلي بالكم يا جماعه، يعني دول زي ما احنا بنتكلم كده نقول المنافق ده عمل ايه؟ ده فين اللي كان معانا اللي بيسال يا ترى كانوا معانا من الاول؟ احنا قلنا ان لما الاسلام دخل المدينه كان في عرب وكان في يهود، وبعدين اليهود دول كان سيدهم مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. كان في مشاكل بين اهل المدينه نفسهم، القبيلتين الاوس والخزر، النبي صلى الله عليه وسلم اصلح ما بينهم، ها؟ وعبد الله بن ابي بن سلول ده ضاعت عليه الجاه والرئاسه، كان هيبقى السيد وكان هيبقى الرئيس بتاعهم. لا خلاص بقى الاسلام دي اسياده او رئاسه المدينه بقت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فلما راحت منهم ابتدوا ايه نعمل ايه؟ ايه الموقف دلوقتي؟ لو احنا ما دخلناش في الاسلام على سنين، طيب واحنا مش ممكن ايه نسلم؟ احنا يعني مش ده احنا طبعا رافضين طبعا تماما امام الاسلام، فاي ندخل الاسلام بالظاهر بالثانيه ونسلم الكفر عادي كده فيما بيننا، ويبتدوا يدبروا الاسلام والمسلمين مشائب ومشاكل كثيره جدا جدا هتيجي لنا وهنعرفها ان شاء الله تعالى واحنا كده ماشيين في التكفير. ده تمام الاختصار عشان بس اللي مش فاهم. فالمثل النهائي هذا المثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ده المنافق نفاق يخرج من المله. هو اصلا لم يدخل في الاسلام. العلماء الكبير في المثل قالوا ده شخص اكثر من المؤمن تماما، ولكن الضوء ده اللي في الايه ان هو يعني ايه عصمه ماله ودمه ويعني نساء واولاده. وفي علماء مفسرون اخرون قالوا انه قد اضاء له يعني اضاء له من الايمان لشيء من الوقت بسيط جدا، ولكن لم يكتمل، وهم فضلوا الكفر والنفاق على الايمان. خلاص؟ يهمنا يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا المثل الاول مثلهم في المثل الذي استوقد نارا، ده كلام عن المنافقين نفاق اكبر مخرج من المله. وقلنا وضحنا يعني ايه يعني مثل هذا المثل وما معناه. وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون. يعني هم مش بس مش شايفين، لا ده هم في الظلمات دي هي حالهم، لا يسمعون لا ينطقون لا يبصرون، مفيش خالص. طبعا هم لا يسمعون الحق، لا يبصرون الحق، لا ينطقون بالحق. ده حال المنافقين. نرجع للمثل الثاني أي كطيب من السماء فيه غرنات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكسر. هنا جايب معاني قدامنا كده في الصفحة اهي قدامكم كلكم شايفين جايب معاني يعني بعض المعاني في آية. الطيب اللي هو المطر، الطيب هو المطر وحذر الموت يعني ترقيا للموت. المحيط يعني المكتمل للشيء من جميع جهاته يعني محوطه من كل الجهات، ها يكاد يقرب او يقترب يخطف ابصارهم يعني ياخذهم بسرعه. ابصارهم جمع بصر هو العين المبصره. معنى الايات هنا نقرا كده: مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الايمان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد نارا. طبعا هو هنا بيشرح لنا المثل الأول احنا قلناه وشرحناه كمان أوقد نارا الاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتقام ذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لأن الإيمانيين الظاهر كانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسجن وهم يظلمون من القتل إذا ماتوا عليهم يدخلون النار ويخسرون كل شيء حتى انفسهم. ده المثل الاول اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو في الايه 17 والايه 18. الايه 17 اما الايه بقى اللي هي ايه؟ التطيب من السماء اللي اخبار عن اولئك المنافقين. لا معلش الايه 18 دي سم بكم عمي وهي اخبار عن اولئك المنافقين لانهم قد فقدوا كل استعداد للاهتداء فلا آذانهم تسمع صوت الحق ولا ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر آثاره. دليلاً وذلك لتوغلهم في الكتاب فلذا هم يرجعون عن الكفر إلى الإيمان في حال من الأحوال. طيب الآيات اللي بعد كده هي أو كطيب من السماء. ليه قلنا طيب؟ يعني المطر الظلمات أو كطيب من السماء فيه ظلمات. الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر كل ظلمات يعني مطر نزل بالليل ها في سحاب. طبعا المطر نفسه عامل ايه يعني عامل يعني كده إشارة على ان الانسان يشوف ايه. الرعد هو الصوت القاطف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر. طبعا الرعد بيبقى صوته مرعب جدا صوته شديد جدا جدا. البرق ما يلمع من نور حال تراكم السحاب ونزول المطر. البرق اللي هو الضوء اللي بيظهر ده كلنا عارفين البرق. الصواعق يلمع صاعقه وهي نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله تعالى بها من يشاء. حذر الموت يعني ترقيا للموت. محيط المحيط المختلف بالشيء من جميع جهاته يعني محرك من جميع الجهات يكاد يقرب يخطف يأخذه بسرعة. أبصر أن أي البصر هو العين المبصر. ده المثل الثاني. طيب نشوف هو بيقول ايه. بيقول مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الايمان مع ما هم مقتنون من الكفر كمثل من اوقد. لا احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا شرح الايه دي. نبتدي نشوف شرح المثل الثاني اللي هو كطيب من السماء. هنا بيقول الايه 19 20 تتضمنان مثلا اخر لهؤلاء المنافقين. وصورة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هي مطر غزير في ظلمات مصحوب برعد خاطف وبرق خاطف وهم في وسطه مذعورون خائفون يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت الصواعق حذرا أن تنخلع قلوبهم فيموتوا. خلي بالك، تخيلي انت معايا كده هذا الوضع، تخيلي معانا كده هذا الوضع، ان في مطر شديد جدا معاه رعد، وطبعا رعد صوته مرعب، صوت قوي يصب من الاذان، معاه في نفس الوقت برق ضوء بيلمع ويختفي بسرعه جدا. ها كل ده يعني في وقت هو كله غرومات. ها فمن الرعب الشخص بيعمل ايه؟ بيقوم ساجد يغني يسد اذانه بايه؟ امام الاطفال عشان ما يسمعش صوت الصراخ، لان ايه؟ حذر الموت، خايف ان ينخلع قلبه، خايفين. ولم يجدوا مفرا ولا مهربا لان الله تعالى محيط بهم. هذا من يعني خلي بالكم، انا مش مساله ان ده حالهم في الدنيا ولا في الاخره، ده مثل لهؤلاء، ونضرب يعني الله عز وجل يضرب مثل لهؤلاء المخلوقين. وهتقول يعني ايه الكلام ده؟ ده واحد ماشي في ظلمه تماما، نازل مطر شديد، ها، وبعدين مع المطر ده في رعد، ومعاه كمان برق ضوء كده، وفي خوف وجزع شديد جدا في القلب، موقف صعب، موقف صعب جدا. وبعدين يعني كل ما اضاء، يعني لما السما تنور كده والدنيا تنور يمشي، ها، ولما يضلم يقف مش عارف يعني ايه، متردد في حيره او في شيء. ده حال الشخص المنافق العلماء سموه المنافق المائي. المنافق المائي شخص متردد، ها، وقد يصل به الامر الى الكفر غالبا ما يحدث ذلك. المطر هو الهدى، الهدايه، الوحي. ها؟ الظلمات هي ظلمات الشكوك والريب وايه اللي في قلبه وفي صدره. يبقى القران ينزل، ها، وهو في ظلمات، والوعيد اللي في القران زي الصواعق، ها، وزي الرعد، والحجج والبينات اللي في القران هي الضوء في قوه الاضاءه. وهم شايفين ان القران ينزل ويكشفهم ويوضح يعني النفاق الذي في قلوبهم. برضو المنافقين اللي عندنا في المثل ده اختلف فيهم العلماء، منهم من قال ان هو الشخص المتردد ما بين الايمان والكفر، وشويه يظهر له الهدى، وشويه يعني يبقى يعني يميل للكفر. وفي ناس قالوا لا، ده هم فعلا منافقين خارجين عن المله، وخايفين ان القران ينزل ويكشفهم ويوضح اسرارهم ويظهر نفاقهم للمؤمنين. طبعا ضرب الامثال جميل جدا وشيء رائع لتقليد النعمة. وسبحان الله، يعني لما بتقراي مثل بيتوضح لك المعنى اكثر، بتشعري المقصود المراد من الايات غير لما تبقى كده بدون امثال يعني. وطبعا هذا هو يعني هذه القران ضرب امثال حتى تستبين الامور وتتضح لنا. زي ما قلنا كده، المثل الاول للمنافق الناري اللي هو حصل له شيء من الاضاءه، الدنيا نورت شويه، لكن بعد كده ذهب هذا النور وبقي له العذاب، ولم يهتدي ولم يبصر الهدى، ثم بكم عم. المثل الثاني شخص في ظلمات، ينزل الحق وينزل الوحي، ولكنه لا يتردد ولا يبصر امامه، يعني كل شيء يظهر ضوء البينات والحجج، يظهر ضوء الايمان، يمشي وبعدين يقف ثاني يتردد وهكذا. ها، وهو شخص بعيد تماما عن الايمان، وخايف من القران ينزل ويوضح حاله. والمنافق دائما في خوف شديد، ما عندوش طمانينه ابدا ولا عنده سكينه، لكن هو انسان خائف مرتجف مرتعش دائما الان لانه منافق. فما تفتكروش ان المنافقين اللي في عصرنا لا، هم يعني وصلوا لنفسهم لما بيزوروا كده، لا، هم طبعا ناس مرتعشه وناس مضطربه وناس قلقه وحياتهم كلها ضنك. نسال الله عز وجل السلامه والعافيه. لكن المؤمن هو اللي ربنا سبحانه وتعالى انار قلبه وانار بصيرته بنور. احنا كده يعني هنقف يعني الآيات اللي خدتيها النهارده الحمد لله رب العالمين، احنا نعرف نقرأها أكيد كلنا بفضل الله. طيب كويس جدا، وبعدين عرفنا معناها الحمد لله، وده أكبر دليل إن احنا أهو نطلع منها الفوائد. يبقى العمل، يبقى العمل كما كان يفعل أصحاب رضوان الله عليهم. قالوا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونفهمها ونعمل بها، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ده كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، ده كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع كتاب الله عز وجل. القرآن نزل لثلاثة أمور: للتعبد بتلاوته، ولفهم معانيه، وللعمل بيه. العمل بيه ده هو ده أشق على النفوس، يعني سهل قوي نقرأ ونتعلم القراءة والتجويد، كويس سهل، حتى الجاهل والعالم بيتعلم يقرأ، و يعني ممكن يتعلم قراءات كمان ويحفظ، وممكن يحفظ القرآن عن ظهر القلب. بل شفنا ناس معاقين بيحفظوا القرآن وبيقرأوه عن ظهر القلب يعني بذاكرة ممتازة. وده طبعا مدخل لقول الله عز وجل: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن نزل يا مولانا حاضر اقول لك اهو لثلاثة أمور: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. وقلنا ان العمل به هو اشق على النفوس، ان القراءة او تعلم القراءة والتعبد بالتلاوة ده سهل ويسهل ايضا يعني على العامي وعلى الجاهل. والفهم ايضا يعني الحمد لله هيسير علينا، هو فهم ان احنا نفهم المعاني ونقرأ التفسير سهل. اما العمل هو اشق على النفوس، لان انت بتواجهي اثنين: النفس والشيطان، عشان تلتزمي بما تتعلم. ليه انا قلت نطلع بفوائد؟ عشان لما تقولي انت فائده احس ان انت فعلا مستخلصه معنى جميل هتعملي بيه وهتلتزمي بيه. ادينا عرفت بعض الكلام عن المنافقين والنساء، وعرفت خطرهم، عارفه يعني ايه بقى؟ عرفت فلسفة لابد ان الانسان لما يتعلم يحذر بقى من صفات المنافقين. وقال من صفات المنافقين شوفوا الله عز وجل وصف المتقين بايه؟ وصف المؤمنين بايه؟ الايمان بالغيب، اليقين باليوم الاخر. والمهم قوي قوي يا جماعه اقام الصلاه، ان احنا للاسف ممكن الانسان يكون مقصر فيه كثيرا. ها؟ الانفاق في سبيل الله. تذكر كده ونستحضر ان هذه الايام هي يعني ايام طاعه، والعمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من اي ايام اخرى من غيرها، يعني من ايام العشر او الليالي العشر. نستحضر هذه المعاني اللي هي مقصره في صلاتها، بتاخر الصلاة عن وقتها، او مقصره في الاركان والواجبات، او يعني لا تتدبر ولا تطمئن في الصلاه. ها؟ لا، نتدارك هذه الامور ويبقى بداية طيبة. الحمد لله احنا تذكرنا مع بعض اهو، واتكلمنا عن هذه يعني ايه اقام الصلاة. لا، ابتدي بقى على طول اشتغلي وصلحي من نفسك وصلحي من صلاتك، وتلزمي انك تصلي الصلاة في وقتها، ما تأخرهاش. هو ده العمل اللي انا بقول لكم عليه. لكن لو احنا مجرد ان احنا بنحفظ مع معلمة الهام وبنبارك فيها، نقرأ كويس وقراءات، وبعدين نقعد بقى نذاكر التفسير مع إناس ونعرف المعاني وبس كده، ده حب علينا. يعني ده أنام الله عز وجل حب علينا، فلابد إن احنا نعمل بما نتعلم حتى يكون حب لنا. بالذات فبإذن الله تعالى يعني الفوائد اللي احنا اتكلمنا فيها دي نعمل بها، ويعني نستحضر الإخلاص بداية في تعلمك كده، خلصي أمين لله عز وجل، وإذا ربنا تعالى إني خلصت من الرياء أو حب أو ظهور أو العجب أو المدح أو أي حظ للنفس، لأن ده كلها أمور مملكة ومضيعة للفائدة. نقطة بقى إن أنت إيه تبلغي النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه بلغوا عني إيه؟ ولو آية، فلو شيء بسيط جدا أو معلومة ولو صغيرة أو قليلة تبلغيها لغير. هي دي زكاة العلم، أو هذا زكاة العلم زي ما كان حد منكم قال في الأول. مهم جدا يا جماعة، حتى لو أنت مقصرة بتتكلمي عن صفات المستقيم واقام الصلاه وانفاق في سبيل الله والايمان بالغيب وان انا اعرف ان في حجاب وجزاء واخاف من ربنا سبحانه وتعالى. بصي مقصره في ذلك لا تتورعي انك تخبري غيرك لان ده هيكون ادعى لانك تتجاوز لهذا التقصير وهيخليكي تستحي كده من نفسك انك تنصحي ما تعمليش. لا انا مش هستنى بقى لما اقول لما اظبط نفسي، لا انا ده مع ده انا جاي نفسي وفي نفس الوقت اعلم غيري اخلص النيه لله عز وجل. سمحت تقول لي احنا بنخاف من قوله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم. طيب احنا نسمح شويه كده ان شاء الله كام خطه كده هنوصل للايه وهنتكلم في تفسيرها واقول لك ان معناها مش كده خالص لان ده تلبيس من تلبيس الشيطان. نقول لك ايه؟ صلحي نفسك انت بس الاول وبعدين انصحي الناس. هتفضلي كده لا تصلحي نفسك ولا تنصحي الناس. العلماء تكلموا في هذا الامر وذكروا فيه اقوال كثيره في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. العلماء تكلموا في هذا الامر وقالوا ان ما يكونش معنا يعني القول واضح في هذا ان الانسان يامر بالمعروف وان لم يفعله وينهى عن المنكر وان فعله. معقوله؟ اه معقوله. يامر بالمعروف ان لم يفعله وينهى عن المنكر وان فعله. لان مجرد ما هو يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده يجري تاني، يعني ده يجري تاني يزيد على فعل المنكر او على ترك المعروف، يبقى كده هو يجرين. لا ده هو هيعمل حسن ويبرر نفسه في الاخرى. وخلي بالك انت لما تيجي تنصحي حد بالامر تيجي يعني معقوله معينه مثلا وبعدين تيجي بقى قلت لك تستحي، ده انا كنت لسه بنصح. فده بالتالي ادعى ان الانسان يعني يستقيم على امر الله عز وجل. مش هقولكم هو باذن الله عشان كده ايه تستعدوا للحصه القادمه. واسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص بالقول والعمل، ان ينفعنا، ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما تعلمنا. يعني ان شاء الله القاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.